قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. هذا القول من شأن من الجهمية، والمعتزلة تبع الجهمية في هذه المسألة، لأن السلف في مثل هذا الموضوع أو مثل هذه القضية لا يفرقون بين المعتزلة والجهمية، يسمون الجميع جهمية، لأن كل من عطل أو قال بقول يؤدي إلى التعطيل أو التزم التأويل منهجه العقيدة سميه السلف جهمي. فعلى هذا يكون أول من ابتدع تفريق في الأخبار بين الآحاد والمتواتر، وجعل الآحاد دون المتواتر في تلقي الدين، هم أول من فعل ذلك هم الجهمية. ومن خلال الجهمية انتقل هذا أصل الباطل إلى الرافضة، لأن الرافضة تحول إلى جهمية، إلى جهمية متأخرة الخوارج كذلك قالوا بهذا القول الآن، وإلى الآن وهم يتبنونه، ولذلك هم في هذا الأصل وفي كثير من أصول الجهمية. ثم أن هذا الأصل أيضا وجدنا عند متكلمة الأشاعرة والماتريدية، بل سائل أكثر الأشاعرة والماتريدية يقولون بهذا القول، أي يفرقون في مسألة الأخبار بين الآحاد والمتواتر. تقسيم الخبر إلى آحاد ومتواتر من الناحية الفنية العلمية تقسيم صحيح، معلوم أن الأخبار فيها متواتر من حيث السند وفيها آحاد، لكن تقسيمها من حيث القبول والرد على هذا النحو هذا هو البدعة، وهو من أبواب الضلالة التي استهدفت العقيدة ومصادر الدين ومنهج الاستدلال الذي اتفق عليه سلف الأمة. فنعرف أن الأصل هذا صار الآن من أصول الأشاعرة والماتريدية، خاصة بعدما تبناه أكابر المتكلمين من الأشاعرة أمثال أبي المعالي الجويني والرازي وعبد الله الرازي في مسمى فخر الدين، وكل منهما أصل هذه القضية، إلا أن الرازي فرع عليه فروعا كثيرة وجعلها من الأساسيات في تقرير العقيدة في كتابه أساس التقديس، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وغيرها بردود مفصلة من خلال كتاب بيان تلبيس الجهمية، كما رد عليه ابن القيم في كتابين أيضا الصواعق المرسلة وفي اجتماع الجيش الإسلامي. وقالوا بأن لا تفيد اليقين، هذا قول التزموه وليس من لوازم قوله، بمعنى أنهم زعموا أن الأدلة اللفظية المتواتر منها والقطعي لا تفيد اليقين، ويقصدون باللفظية التي لا تخضع لقواعدها، ما دامت مجرد ألفاظ الكتاب والسنة ما دامت لا تخضع لقواعدهم فلا تفيد اليقين حتى يحكم بها أو يحتكم فيها إلى القواعد العقلية. بمعنى أنهم يقولون أن أخبار القرآن في الأمور الغيبية وفي العقيدة في أسماء الله وصفاته بالذات تبقى مجرد ألفاظ، تبقى دلالاتها لفظية لا نجزم بمعانيها حتى تعرض على ما يسمونه القواطع العقلية، فما وافق هذه القواطع اتخذوا به لفظا ومعنى، وما خالف قواطعهم كما زعموا جعلوا له متأول أو أولوه إلى معاني يختلفون عليها اختلافا كثيرا. فمن هنا زعموا أن الدلالة اللفظية أي دلالات القرآن على أسماء الله وصفاته وأفعاله لا تفيد اليقين. نعم. بهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسماءه وصفاته وأفعاله، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قلب. يقصد بذلك أن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين، أو كثير مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين ورد بطريق الأحاد، ورد بطريق الأحاد. ثم أنه حينما ورد ذلك قبله الصحابة وقبله التابعون وأئمة الهدى، فصار من مصادر الدين، حديث الآحاد من مصادر الدين الأساسية. ولذلك فإنه عند السلف فيه العلم، بل كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بآحاد أو تواتر بإسناده فإنه يعد من مصادر الدين الأساسية ويفيد العلم. وسيذكر المؤلف أصل هذه القاعدة، وهو أن كل ما ثبت فهو يفيد العلم ويبنى عليه الدين، سواء كان اعتقاد أو أحكام. سيذكر المؤلف سبب ذلك، والذي يتلخص في أن سلف هذه الأمة عنوا بالأسانيد عناية فائقة، قطعت الشبهة أو الشك في أي حديث يرد ويثبت بإسناد صحيح. فإذا كنا عرفنا أن السلف عنوا عناية فائقة فصار عندهم التمييز يعني قاطع بين الصحيح وغير الصحيح، فهذا يعني انه لا يمكن ان يقال بان حديث الاحاد او خبر الاحاد لا يعتمد عليه في الدين. نعم. واحال الناس على قضايا وهميه ومقدمات خياليه سموها قواطع عقليه وبراهين يقينيه، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأكثرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بقضايا العقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة، بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. المؤلف الشارح هنا ذكر أربعة من لوازم أو من أصول أهل التأويل والتعطيل الضالة، أجملها ثم أجمل الرد عليها. الأول في أول الصفحة 499 قال وبهذا قدحوا في دلالة القرآن، طبعا هذا أصل من أصولهم، وهو قولهم بأن الدلالة اللفظية للآيات والأحاديث لا تفيد اليقين. يقولون بهذا أولا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، ثم أضاف إلى هذا قولهم بأن حديث الأحاد لا يفيد العلم ورد عليهم في هذا، وجاء بالمسألة الثانية من أصولهم الفاسدة وهي في آخر سطر من الصفحة قوله ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، أي شبهاتهم هذه وقواعدهم العقلية التي زعموا أنها قطعيات، مثل قولهم بأن النصوص تفيد الظن والقياس تفيد القطع، وأنه إذا عرض إذا تعارض الظن والقطع أخذ بالظن أخذ بالقطع وأول الظن ويستدل بذلك النصوص. إذا ثانيا في الأصول الفاسدة على هذا الذي بنيه على هذين الأساسين أن الدلالات لفظية وأنه لا يعتمد على خبر الأحد في الاعتقاد ولا في العلم، بنى الأصل الثاني وهو أنهم قدموها على نصوص الوحي أي قواعد عقلية، ثم ذكر الأصل الثالث بعده بقليل أيضا في آخر السطر الأخير قوله وعزموا لأجلها النصوص، بمعنى أنهم جعلوا دلالات النصوص دلالة ثانوية محكوم عليها، وأنهم جعلوا دلالة النصوص مظنونة معرضة للشك ومعرضة للاختبار ومعرضة للأوهام العقلية، فمن هنا خلت قلوبهم من الاعتقاد الصحيح. وهذا أمر بدهي لأن من اعتقد أن كلام الله عز وجل إنما هو ظنون فمن الطبيعي أن لا يعتقد فيها الحق وأن يبقى إما شاك متردد وإما زائر يبحث عن الحق في غير موضعه، فأكثرت قلوبهم من النصوص الآخرة. ثم ذكر الأصل الرابع في السطر الخامس في نفس صفحة 500 قال كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، يعني بمعنى أنهم جعلوا بدعهم وأصولهم هي الأصل وهي الحكم، والظنيات هي الحكم ثم النصوص محكوم عليها. ثم ذكر أصلهم قالوا فما أو ما يتفرع عن أصل هذا قالوا فما وافقه وافق عقلياتهم قالوا بأنه محكم وقبلوه واستدلوا، وما خالف عقلياتهم زعموا أنه متشابه. ثم إذا زعموا أنه متشابه اختلفوا في الموقف منه، منهم مضده بمعنى أنه لم يعتقد دلالته، ثم قال إلى الشك وفوض المعاني إلى غير اعتقاد، يعني جعل الألفاظ بلا معاني وفوضها إلى علم الله عز وجل، مع أن هذا أمر لا يصح لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن بلسان عربي مبين وله حقائق ومعاني، تفوض بمعنى أنه لا يعتقد أن للنصوص معاني وبقي بلا عقيدة، لأن من فوض على هذا النحو فإنه يبقى بلا عقيدة لا يعتقد شيء. ومنهم من حرف بمعنى أنه أول بمختلف أنواع التأويلات، لأن هناك من أول تأويلا بعيدا وهناك من أول تأويلا قريبا لكن ليس هو المقصود من النص أو لا يدل على الحقيقة التي المراد من النص. ومنهم من عطل تعطيلا مطلقا بمعنى انه لم يفوض ولم يحرف ولم يؤول، انما اعتقد ان الفاظ القران والسنه مجرد الفاظ تخيليه او تشبيهيه او تمثيليه الى اخره من المعاني التي زاغوا بها عن الحق واتبعوا الفلاسفه. نعم. طريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، ترى على وسط زنارا، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخبر الواحد إذا هنا بدأ يعني يرد بعض الرد التفصيلي في مسألة خبر الواحد ودعواهم أن خبر الواحد لا يفيد اليقين ولا يفيد العلم، وأن خبر الواحد لا يأخذ منها اعتقاد ولا يأخذ منها أيضا حكم جازم، إنما يبقى على سبيل الظن أو تؤخذ منه بعض الأحكام الفقهية على غلبة الظن أيضا. حتى الذين قالوا إن خبر الواحد لا يؤخذ منه إلا الأحكام أو لا يستدل به إلا الأحكام بقوا على القول بأنه يفيد الظن أو غلبة الظن. نعم. وخبر الواحد إذا تلفته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. يقصد أن المتواتر قسمان، متواتر لفظي ومتواتر معنوي، وكلاهما في الحكم واحد. ما تواتر من الدين سواء كان تواتره لفظي أو معنوي فحكمه واحد، يعني أنه قطعي. ولا يعني ذلك أن ما لم يتواتر لفظا ومعنى لا يعتبر قطعي، فإن هناك من الأحاديث ما ورد لخبر الواحد لكن لا يكون ولا يكون له شهرة كشهرة حديث من علماء البنيات، ومع ذلك فإنه عند السلف يعتد به ويصح التدين به. ذلك أن الدين إنما جاءنا على هذا الطريق، أي بمعنى أن الله عز وجل ارتضى كثيرا من أمور الدين بأن تنقل بخبر الأحاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جعل من وسائل نقل الدين خبر الأحاد، فكثيرا ما يرسل واحد إلى الصحابة ويأخذ بخبر الواحد. وأيضا عرف النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من ما بلغ به الصحابة الدين أنه كان بخبر الواحد، ثم أن هذا أمر معلوم بالضرورة، وهو أن الله عز وجل علم أن هذه الأمور التي ستنقل بالأحاد أنها ستكون، أي أنها ستنقل من خلال الأحاد، فلو كان في ذلك نقص في نقل الدين لأتمه الله عز وجل ولأكمله قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ وأدى الرسالة وكان من وسائل بلاغه خبر الأحاد، هذا يعني أن خبر الأحاد لابد من اعتماده وقبوله لصح. إذا صح خبر الأحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اعتماده وقبوله، لأنه من وسائل نقل الدين، من وسائل نقل الدين وكثير من أمور الشرع والأحكام بل وبعض العقائد إنما مصدرها خبر الأحاد. هذا بالإضافة إلى ما أشار إليه الشارح هنا، وهو أن أغلب أخبار الأحاد التي يعتمد عليها بالاستدلال خاصة ما يتعلق بالعقيدة وأصول الأحكام أغلبها متواتر تواتر معنوي، والتواتر المعنوي هو قبول الحديث للأمة، قبول الأمة للحديث، اتفاق السلف على قبول الحديث كاتفاقهم على قبول حديث من الأعمال بالنية منذ عهد الصحابة والتابعين والتابعين والقرون الفاضلة إلى تدوين السنة، فلما دونت السنة كان هذا أشبه بالإجماع المسطور المنقول بالدراية والرواية والتصنيف، أي أنهم اتفقوا على قبول مثل هذا الحديث واعتباره الدين والاحتجاج به، ولم يعترف أحد من الأئمة رغم حرصهم على تحرير الاستدلال وعلى تحرير الأدلة، لم يعترف أحد من الأئمة ولا من أهل العلم على الاستدلال بحديث الأحاد. فمن هنا أغلب حديث الأحاد التي أشار إليها وذكر الشارح نماذج منها أغلبها يصل إلى حد التواصل المعنوي، لأن الأمة أخذته بالقبول واشتهر شهرة استحيل معها أن يكون مجرد خبر أحاد، إنما انضاف إليه قبوله. نعم. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، فخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. هذا يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة، وهو أنه أي أن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، تكفل بحفظ الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة، الله رضي له ذلك، وأكمل الله الدين كمالا من كل وجه، وكان من وسائل كمال هذا الدين وتبليغه وحفظه أن نقل لنا شيء كثير منه من طريق الأحاد. فلو كان طريق الأحاد لا ليس بدليل في تثبيت الدين وفي تقريره والاعتماد عليه ما رضي الله لنا ولا بقي الدين محفوظا، لأنه إذا تطرق الاحتمال لشيء من الدين تطرق الاحتمال للدين كله، بل إذا تطرق الاحتمال يعني مفردة من مفردات الدين التي ورد في حديث الأحاد تطرق إلى كل ما يرد في حديث الأحاد، وحديث الأحاد كثير يشمل جزء من الدين مهم، لو ألغينا هذا الجزء ما كان الدين كامل ولا كان الدين محفوظ. إذن لابد أن يكون قبل قبول خبر الأحاد من المعلوم من الضرورة، لأنه وسيلة من وسائل حفظ الدين، ووسيلة ليس مفترضة واقعية، بمعنى أننا تأملنا بعض الأحاديث أو تأملنا بعض العقائد وبعض الأحكام وجدناها ثبتت بطريق الأحاد وهي جزء من الدين. ثم أن هناك أمر آخر يحسن التنبيه عليه، وهو أن أصول الدين القطعية الكبرى ليس طريقها فقط حديث خبر الأحاد، فإنها انعقدت بالإجماع وانعقدت بأمور أخرى بقرائن ودلائل أخرى تنظر بما في ذلك ما يتعلق بصفات الله عز وجل. وأقصد بهذا أن أكثر الذين طعنوا في حديث الأحاد إنما لجأوا للطعن في حديث الأحاد بسبب مخالفتهم في الصفات، لو لم يكن هناك نزاع عندهم في الصفات لما تكلموا في حديث الأحاد، ولذلك ما يعني عملوا بهذه القاعدة قاعدة عدم اعتماد خبر الأحاد إلا فيما يتعلق بالصفات، إلا فيما يتعلق بالصفات. فإذا هم استهدفوا شيئا من الدين ثبت بقواعد أخرى، بقواعد السلف المبنية على القواعد العامة، وهي إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قبح الله من كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك: لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مستغلا بالحديث. طبعا قوله خبر الأحاد وإن كان يحتمل الصدق والكذب أين قبل أن يحرر، وهذه قاعدة معلومة عند العقلاء، يعني الخبر مجرد خبر يأتيك عن أحد يحتمل الصدق والكذب حتى يحرر، إذا حرر يعني ثبت بالقرائن أو بصدق الراوي أو الجزم بصدقه أو كان الخبر متعلق بالدين الذي استخر الله بحفظه وثبتت عدالة الرواة، فإنه تحرر وما بقي معلق بين الصدق والكذب. إذا متى يكون الخبر معلق بين الصدق والكذب؟ قبل أن يحرر. إذا حرر عرف هل هو صادق أو كذب، هل هو صدق أو كذب، فإذا قوله وخبر الواحد وأن كان يحتمل صدق الكذب، وكذلك قول كثير من أهل العلم هذه العبارة لا يعنون بذلك خبر الواحد إذا ثبت إسناده، يعنون خبر الواحد لأول وهمة قبل التثبت يحتمل الصدق والكذب. كل خبر يحتمل الصدق والكذب حتى يثبت بطرائق الثبوت المعروفة عند العقلاء أو بالطرق الشرعية التي يعتمدها الوحي. فإذا ثبت ما بقي معلق بين الصدق والكذب، الافتراض ينتهي. ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزف الإسلام وعصابة الإيمان، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، قبل أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بكراط وجال يوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البذل ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا. نقصد بذلك أن الذين يؤخذ عنهم القول والفصل في مسألة خبر الأحاد وغيرهم أهل الحديث الذين عنوا به يفرقون بين الأحاديث المختلفة درجاتها ويعرفون الصحيح من السقيم وما الذي يعتمد عليه في استدلال الدين وما الذي لا يعتمد. ومصداق قول الشارع أن لا نعرف من أئمة الحديث الكبار المعتد فيهم المقتدى بهم في الدين من يتردد في قبول خبر الأحاد إذا ثبت بسند صحيح، بل يتورعون عن الكلام فيه شد التورع. ولا يجرى أحد من أئمة الحديث الكبار لأنه عرف مسالك القبول في الحديث وعدمها من عدمها، ما نعرف أحد منهم تتردد مثل ما تردد أهل الكلام الجهلة في الحديث أو الذين ليس علمهم بالحديث ويحطسهم كإحاطة أهل الحديث المختصين. فلذلك هذا القول لم يقل به كما أعلم أو حسب ما أعلم أحد من أئمة الحديث المعتد بهم، إلا أنه قد ينقل أقوال اللهم إلا من انتمى إلى ترى. قد يوجد من أئمة الحديث من الأصل عنده الانتماء كأن يكون أشعري أو مثلوجي ونحو ذلك، فهذا النوع قد تغلب عليه النزعة إلى الجماعة أو إلى الفرقة من حيث يشعر ولا يشعر. أما أئمة الحديث الذين لم تنم انتماءات لهم ولا ينتمون إلى فرق ولا إلى جماعات، بمعنى ليس لهم مناهج تستقل عن مناهج أو تخالف مناهج السنة، لا يعرف منهم من تردد في هذه المسألة، وهو أن الحديث إذا ثبت لسند صحيح وجب قبوله في العلم والعمل اعتقادا وأحكاما. إذا ثبت الحديث بسند صحيح وجب قبوله في الاعتقاد والعمل، ولا يفرقون بين العقائد والعمل ولا يقولون بأنه ظن. ومسألة ظني هذه مسألة طبعا قد يتفسر بعض المتكلمين فيها ويقول إني أقصد ظني في أنشأ الخبر أصلا قبل أن يكون، لكن هذا ينبغي ألا يقال في الأحاديث. إذا صح أن نقول في أخبار الناس أنها الأصل فيها الظنية حتى تثبت، فلا يقال فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كل من عرف

أبا بكر طبعا يعني لحن فيها رضي الله عنه كان لا يقبلان في بعض الأحيان إخبار بعض الصحابة حتى يتأكدوا من غيره. قد يكون هذا وهذا أمر معلوم. أولا ليس أخبار الناس بعضهم عن بعض أو الصحابة بعضهم عن بعض أو أخبارهم فيما بينهم كأخبارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين هذا وذاك. فالصحابة لم يردوا أحدا ممن قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت أو قال لي أو فعلت عنده. صحابة بكر وعمر ما ردوا أحدا ممن ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل كانوا يطيخون. أي واحد من الصحابة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قول أو يروي عن فعل أو تقرير كان الجميع يسلمون فيه. وقصة أو بعض القصص اللي حدثت من عمر في تثبته ليست راجعة إلى شك في خبر الأحاد، راجعة إلى معاني أخرى. أو كذلك أبو بكر قد يعني يكون تردد في بعض من روى أو ذكر بعض الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تردد عمر في قصة حمى عمواس وغيرها. قد يكون في بعض هذه الأمور يعني ملابسات أو قرائن أو أمور لا ترجع إلى رد الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما ترجع إلى أمور أخرى تختلف الحال. وإلا فأن الصحابة كلهم بما فيهم الخلفاء الراشدين كانوا يقبلون خبر الواحد في الدين، ولم يكونوا يشددوا على الصحابة في أمر يتعلق بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت أحادا. وكثير من روايات الصحابة فيما بينهم كانت أحادا، خاصة في بعض الأمور التي لا يتوفر فيها عدد ممن سمعوا. وأقصد أنه في بعض الوقائع، بكثير من الوقائع التي تحدث الصحابة يكون الراوي للحديث واحد، وقد يكون معه إنسان روى هذا الحديث لكنه غائب فيقبل الحديث مع أنه لم يصل إلا عن طريق هذا الواحد. أقول في كثير مما روي عند الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه واحد وهم لا يعلمون أنه رواه غيره إلا فيما بعد وما زالت يقبلون الحديث لأول وهلة مجرد من رواه الله. وما يرد من حالات استثنائية هذه أمور لها ملابساتها ولها ظروفها ولأسباب معقولة عند أهل العلم لا تؤثر في الأصل. في قوله تعالى وجد الله عنده فوصباه في الشابة، أنكر أحد الطلاب في الكلية على المحاضر بحجة أنه لم يثبت وجود الله لوجود الله أو لم يثبت وجود الله حقيقة في الآية، وإنما ذكر عند ذلك فهل الآية تدل على ما ذكر ووجد الله عنده فوفاه في الشافة. ما مذهب السؤال الفاسق؟ ثم سأل عن السؤال الفاسق المللي. الفاسق المللي هو مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة يسلم فاسق المللي لأنه فاسق بكبيرة، فاسق من فعل الكبيرة. وسمي المللي يعني لا يزال من أهل الملة، لا يزال من أهل الملة، بمعنى أنه المسلم الذي يرتكب الكبيرة ما حكمه، المسلم الذي يرتكب الكبيرة يسمى فاسق مللي يعني فاسق من أهل الملة، أو مسلم من أهل الملة ارتكب كبيرة تجب فسقه يسمى الفاسق المللي.